لا يوجد ملاحدة في الخنادق. وهذا المثل يحكي حال الجندي الغربي أثناء الحرب حين ينسى إلحاده ويفزع إلى الله مستغيثا به وحده. قال علامة الشام القاسمي رحمه الله: ومن أعظم شواهد الفطرة ودلالة العقل الصريح على ربوبية الله تعالى ووحدانيته ما يلاحظه كل إنسان في نفسه من نطق الألسنة بذكر الله تعالى عند الكوارث ولجوء النفوس إليه لدفع المضار. ولو قيد لسان المضطر لنطق جنانه وأفصحت إشاراته وأركانه ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه وتضطره إلى الاستكانة لمنشئه. وهذا الشعور لا صنع فيه للبشر ولا كسب فيه لا بتقليد ولا نظر، بل هو من لوازم الإنسانية وصفة من صفاتها الذاتية. انتهى كلام القاسمي في دلائل التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شعر كتبه: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. إن النفس البشرية تدرك وجود الله بفطرتها وترجع إليه في الشدائد، تستمد منه العون وتطلب منه النجدة. فمهما تعنت الإنسان في إنكار هذه الفطرة وحال الكبر دون الإقرار بها، فإنها لابد أن يظهر أثرها عند اشتداد المحن والكوارث. وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في كتابه في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهؤلاء المشركون كانوا وقت الشدة والاضطرار يلجؤون إلى الله تعالى ثم يشركون به وقت الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى. قال شيخي العلامة عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى: قد أخذ الله على كل مكلف وكل أمة وجميع الناس الذين بلغوا الرشد أنهم مقرون بالله معترفون بوجوده، خصوصا إذا نزلت بهم الضراء لا يرجعون إلا إليه وحده ليكشف عنهم البلاء الذي أصابهم. مؤمنهم بالله وكافرهم يمحضونه التوحيد بقلوبهم وألسنتهم. إذا اشتد عليهم الكرب وخفيت عليهم أسباب رفعه بحيلهم وقواهم البشرية، وخلت أيديهم من كل وسيلة تكشفه عنهم، لا يلوذون بغيره من آلهتهم ولا يفزعون إلى عظيم دونه،